ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أصعد سمكها فتاة دقا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ